حصريا على موقع مهرجان الرياضي. انت مين خلى ما فيش حركه؟ ما بقاش في الاخر ولا بره. ايوه كلها عامله جاك فرجاك يا ما هنا وهناك، وساعة الدقرة اللي عامل الشيطان بيقلب ملاه. افيجو دخلاوي ابعتها له في وشه. فيجو دخلاوي خف وارجع عشان الجاية مر واوجع. انا بفعل من غير ما بشان، لما المتوسطة بتطلع وبشد لك زاك فارس وسط الفتايل والاسايل، بخش التهم وبضرب نافس، بدس على وشي منافس وبدالة. اي شغلة معايا مقضية، مفيش حكاية مش قضية. انا شاب جيت الدنيا دي، ابويا قال لي تعب تلاقي، سمعت ومشيت باللي قالوا، لقاني شايل قالوا ليه، بس الزمان بهدل له حاله وتهف دوامة الحياة. احمد ترك ده مجرم حاري، مشرف الحديد والسرق، ست وصل شرق وغرق. احمد ترك مشرف نفسه، ارض العجمي ده اختار جيه. يا شاب طالع طالع نزيه، ده عامل سيرة يعيش عليها، مفيش جسم بيقدر ينافسه. بيجيبه ومحدش محترف بقيه، انا عن نفسي جسمي بسيبه، بس بيجي ياخد نصيبه كله بحساب. انا كذاب تيجي معاه، دخلت في حد لازم تطلع منها بكام غرزة. فيك بس شرف المنافسة قبلك كتير دمه، هون على اللي جنبي منك وحرس من اللي بعيد عنك، احذر من الجميع عنك، معادش حد في الضمان. متخافش من اللي جاي بكرة، اقف على نفسك من النهار، الغلطة لحظة مرة واحدة ممكن يخونك الزمان. يا فردة ما تاكلش نفسك او باطل، اركب من اولى مش مقاولة، ما تطمعش في كل حاجة واهدى، انت معدفت مش في الفرقة. الكيتامين خلى مفيش حركة، مبقاش في الاخر ولا بركة. اسلكوا خليكوا زي السلكة يا حبة مدمنين، ابعد عني واشتري نفسك، ولا لازم اكسر بنفسك وانت معتبرني خصمة. انا شايفك جروة من الجراوي، بتهو هو وبتهز ديلة، ابعد عني الاحزان الديلة، كشاف يسقط دري بزعينة، ده انا من صغري ده كلام. عالجد هي ناس مسألة وقت، ومش هنسيبه مساحة لحد. انا لو فوت اعد دولار واخليها جنة ونار، فيك نافذ اعب واضرب وانا مش قاعد، فيك وارثة تقروا الحوام، مش خالصة الشغلة معاكو خالص يا مرشدين الكون. صحابي في هذا الزمن كين، وانا لي اخي ابن عين، عشنا في جامع وعز الناس، في ظهر بعض حتى الموت، اخوات ومبدأنا الجدعان، اللي من عندنا يخصنا، الناس كلها بتكبر لينا، بنحدد ومالناش حدود. لعيبة بنشقى الجني وكسيبة، عمري ما صدرت مننا عيل واحد فينا يكون بكتيبة. احنا فرقتك اقعد بيتا، مش بنطير ونمشي على حيطة، احنا بنخبط في الخبيطة، خارجين كل اجزاء الخريطة كله بيدي تمام. نفسي جبت ليلة عالسولة، جمال حبيبي من الدرجة الاولى، البنت دلوعة وقمورة، كبير انسيسة تستاهل اه، يا عيني عالحلو المدلة، قلبي من غرامها مقلة، ابعد عنا قلبي بيتقطع، انا معنديش في غياب اثار. ثلاثة مشرفين نفسي، اخواتو محدش بديل، من عنده ده حميد، اجدع صحابي يابا خمسة ليل، احمد تركي الاخ الاصيل، حمو ماما اجدع سليم، احمود امام عم التاجيل، كسر الناس تتشرف بيه، احمد تركي عوجان، بصمة وعلامة من زمان، التركي ده رمز الامان، عايش بمبدا حب الناس، حمو امام ابن الوسوم، في اي حكاية ثابت حدود، ابن السلطان امبراطور، هو في البلد دي لسان، وده مامي الاخ الجدع على السليم، ملوش في اللوع، عمره ما جلى يوم ولا لجع، سلاحه بيد نافذ مش قادر. حسن رمضان ده وحشنا حقيقة، ندعي له كل ساعة ودقيقة، يا رب فك عليتي حسن رمضان يا برجانا، وده تيتو يا قلبه مي، على حق اخواته اسد متاب، بيصرف ما بيعرفش يبني، كلها بتيجي عنده تحول، شريف فانتازية ابو الباشا، يحضر يخطف منكو الشاشة، سيتو عامل عليكو جماش، بيعمل علشان بيقدر يصدق، حلمي كريسبو مشرف نفسه، في جدع عنده محدش بنفسه، واللي جه معاه وجرب حظه، اول ما قابله في سكة تصور، عبدالله الزنكلون الفيلم، فخامة اسمه لازم تحتار، سيتو ساب الوقت والزام، الزنكلوني زعيم منطق، سيف القلب الحر اخ مشرف وسط الكل جدع مش بيجري ولا شر ابدا ارجوله وتاجير راح مسلوح اخطر مطار اسمه مشرف كل الدوائر هو المزاول والمجاهد سطوح الوحده اخطر تشكيل عمر القرش ده ما بيرجعش القرش تبع على حقه واحد بينفذ وقت ما بيقولش كلمه واحده ما تتدناش حسن رمضان باشا الزمان يا رب اهون الايام يفك ديت حسن رمضان بيسد التهمه ما ملاش مالك على اي مملكه اللي مشرف قاره امريكا بيقولوا الدون ده ابو ياس جابر الزنجير ابو الشياد اسلام كابونجا ناس دبابه دي شال مصري وحش الكتاب في جود دخله وزعيم العصابه ولمباده ويوسف الكنار مصطفى دولسكابا ودانا مصريه على موقع مهرجانات.com